يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وحور العين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم الله.